نعم. طيب، وهذه جملة علامات الدجال وما معه، وما الذي يحرم عليه دخوله؟ هل صليت العصر؟ الأخ صليت العصر؟ نعم. جملة علامات الدجال وما معه، وما الذي يحرم عليه دخوله؟ روى أحمد بسند صحيح عن جناد بن أبي أمية قال: أتيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدجال، ولا تحدثني عن غيرك، كن انت اللي سمعته بنفسك. ها؟ يعني سند عالي، وان كان عندك مصداق. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدثني اللي انت سمعته من رسول، ولا تحدثني ممن سمعته من غيرك ولو كان صدوقا عندك. اي نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انذرتكم فتنة الدجال، فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمته، وإنه آدم. وإنه إيه؟ آدم يعني أسمر. ها؟ جعد. وإنه آدم جعد. جعد يعني شعره أكرت، أعور، أعور عينه اليسرى. وطبعا احنا بينا أن عينه اليمنى طافية وعينه اليسرى ناتئة، فعين اليمنى لا يرى بها البتة، وعينه اليسرى يرى بها رؤية ايه؟ خفيفة. طيب، وانه يمطر، يعني اذا قال للسماء امطري ايه؟ تمطر. ولا ينبت الشجرة، لكن لو قال الارض انبتي تنبت، لكن الشجرة لا. وانه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها، ولا يسلط على غيرها، يعني يقول لرجل شاب صالح مت فيموت، يضربه ضربة فيصير شطرين فيمشي بين شطريه، ثم يقول قم فيقوم، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يفعل هذا، فيأتي ليقتله مرة أخرى، فيجد من رقبته إلى ترقوته نحاسا فيعجز عن قتله. أي نعم. طيب، ولا يسلط على غيرها. وإنه معه جنة ونار، جنته يا أخوانا وناره إيه؟ ونهر وماء وجبل خبز. وجبل ايه؟ خبز. اخواننا في غزة لا يجدون الخبز ولا الدقيق. ها؟ اللهم اطعمهم واسقيهم ودفيهم وانصرهم يا رب العالمين. اي نعم. وجبل خبز، وان جنته نار وناره جنة، وانه يلبث فيكم 40 صباحا، يعني 40 يوم، يعني يرد فيها كل منهل إلا 4 مساجد، مسجد الحرام يعني مكة مش هيدخل، ومسجد المدينة يعني المسجد المدينة والمسجد النبوي، والطور يعني سيناء، سيناء الطور يعني ايه؟ سيناء، ومسجد الأقصى يعني القدس في فلسطين. وإن شكل عليكم أو شبه فإن الله عز وجل ليس بأعور. افتكروا دي، لو ان شبه عليكم او تلبس هتلقوه اعور، وربنا ليس باعور. اي نعم. فائدة: فان قلت لما انذر نوح والانبياء عليهم السلام اتبعهم به، وهو لن يخرج الا في اخر الامم، وسيقتله عيسى بن مريم بعد ان ينزل من السماء، دي شبهة. الجواب: ان وقت خروج المسيح الدجال كان قد اخفي على نوح ومن بعده، فكأنهم أنذروا به ولم يذكر لهم وقت خروجه، فحذروا قومهم فتنته. ويؤيده قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض طرقه: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج، إن يخرج وأنا فيكم فأنا إيه؟ فأنا حجيج. فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه وعلاماته، فكان يجوز أن يخرج في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم بين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخبر به، فبذلك تجتمع الأخبار. وقال ابن العربي: احنا يا اخوانا عندنا ابن عربي بن ألف ولام، هذا يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا رحم في كنيستنا، يعني بتاع عقيدة الحلول والاتحاد، يعني ضال مضل. أما ابن العربي بالألف واللام ده من أئمة المالكية، صاحب كتاب العواصم من القواصم، وكتاب أحكام القرآن لابن العربي. فالمعرفة معرفة والنكرة نكرة، فالمعرفة ايه؟ والنكرة نكرة. طيب قال ابن العربي: انذار الانبياء قومهم بامر الدجال تحذير من الفتن وطمأنينة لها حتى لا يزعزعها عن حسن الاعتقاد. اين يوم الخلاص؟ في يوم اسمه يوم الخلاص، في يوم اسمه يوم ايه؟ الخلاص. روى احمد بسند صحيح لشواهده عن محجر بن الاضرع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثا. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ اشتاقهم ان يعرفوا حكاية يوم الخلاص ده. قال: يجيء الدجال فيصعد احدا. احد يعني جبل احد. جبل احد فين؟ في المدينة. ها؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: احد جبل نحبه ايه ويحبنا، والرسول صلى الله عليه وسلم وقف عليه، وابو بكر وعمر وعثمان اضطرب، قال: اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدان، اما النبي فهو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واما الصديق فهو ابو بكر، واما الشهيدان عمر وعثمان، ها رضوان الله عليهم اجمعين. فقال: يجيء الدجال فيصعد احدا. احد طبعا خارج المدينه يعني، لكن هو يعني الاماكن صارت متواصله يعني. فيصعد احدا فينظر المدينه فيقول لاصحابه: اترون هذا القصر الابيض؟ هذا مسجد احمد، يعني ده المسجد النبوي يعني عليه الصلاه والسلام. وربنا قال في القران: واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل ان رسول الله اليكم مصدقا لما بين يديه من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه سورة الصف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: انا محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب. طيب، فقال: هذا مسجد احمد. ثم ياتي المدينه فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا، يعني رافع سيفه كده. اي نعم. فياتي سبخة الحرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. يعني تخلص المدينة من كل كافر ومنافق وفاسق وفاسق. ده اسمه يوم الايه؟ الخلاص. وهذا ليس مشتهر بين الناس يا اخوانا. هل سمعت عن يوم اسمه يوم الخلاص؟ هيبدأ بقى تشغل ثقافتك. لا، ده نص. ها؟ ده نص. اي نعم، بارك الله فيك. طيب، يبقى المدينة ترجف ثلاث رجفات، تخرج كل كافر وكافرة، كل منافق ومنافقة، كل فاسق وفاسقة. يخرجون للدجال، نسأل الله السلامة. هوان الدجال على الله. هوان الدجال على الله. عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته. يعني هو سأله عن الدجال كثير يعني. ها؟ وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك. وهو الحديث في البخاري ومسلم. أين؟ الرجل الذي يقتله الدجال أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الرجل الذي يقتله الدجال أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فتلقاه ايه؟ مسالح الدجال، فيقولون له: اين تعمد؟ طرح فين؟ فيقول: اعمد الى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: اوما تؤمن بربنا؟ على ان الدجال ربهم يعني. اوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، ربنا لا يخفى علينا. ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: اليس قد نهاكم ربكم ان تقتلوا احدا دونه؟ قال: فينطلقون به الى الدجال، فاذا راه المؤمن قال: يا ايها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح. يعني يشبح يعني يمدوه على بطنه، يمدوه على ايه؟ على بطنه. ايوه. فيقول خذوه وشجوه، شجوه يعني اضربوه في راسه، افتحوا راسه بمعنى الشج. خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا، يعني ياخذ ضرب على ظهره وبطنه كثير. قال فيقول او ما تؤمن بي؟ قال فيقول انت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار. يؤشر بالمنشار يعني يعني ينشر نشرا، اين من مفرقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول قم فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، يعني إذا أراد أن يفعل ذلك مع أحد غيره لا يتمكن. أين؟ قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح المسند هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا أعظم الناس إيه؟ شهادة عند رب العالمين. أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. طيب هلاك الدجال وزوال فتنته. هلاك الدجال وزوال فتنته. هلاك الدجال وزوال فتنته. أخرج مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان الكلابي قال، ولا الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع. خفض يعني يعني حقر من شأنه. ها؟ أيوة. ورفع أي بين عظم فتنته. يبقى خفض أي حقر من شأنه، ورفع أي بين عظم فتنته. أي نعم نصر الله. حتى ظنناه في طائفة النخل، أي من شدة الوصف ظنناه مختبئ وراء الشجر ده، وراء النخل ده. ها؟ فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. لو خرج وأنا موجود معاكم إن شاء الله لن يضركم بشيء، وإن يخرج ولست فيكم فامرئ حجيج نفسه. لو خرج بعد مماتي فكل امرئ إيه؟ نفسه. والله خليفتي على كل مسلم. على كل حال إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يعني العشر آيات الأول من سورة الكهف. إنه خارج خلة بين يعني خلة يعني طريق بين الشام والعراق، فعاث يمينا، فعاث يعني أفسد فسادا شديدا، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله اثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ كم يمكث في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. الأمور المتعلقة بالشرع يسألون عنها تكاليف. قلنا يا رسول الله وما إصراعه في الأرض؟ وما إصراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم صارحتهم. يعني ايه تروح عليهم صارحتهم؟ يعني المواشي بتاعتهم الضرة بتاعته تملأ حليب، كانت تبقى ايه تمام ملحمة وفيها حليب، فتنة ولا مش فتنة؟ لأنهم آمنوا به كرب. قتلوها ازاي؟ وأطول ما كانت ذرا، يعني السنام بتاع البعير يبقى ايه؟ يبقى عالي. أين؟ وأصبغه ضروعا، يعني طويل من كثرة اللبن اللي فيه. أي نعم. وأمده خواصر، وذلك لكثرة امتلاء بطنها بالشبع. أي نعم. يبقى السنام عالي والضرع مليان لبن وهي ملحمة. أي نعم. كل ده لأنهم آمنوا به كرب وهو قد نشر الفساد وهو أعور. أي نعم. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله. يبقى الجماعة اللي هم آمنوا به حصلت عندهم خيرات، والجماعة الذين دعاهم أن يعبدوهم من دون الله يحدث عندهم قحط بسبب أنهم كفروا به. اسمع، قال بارك الله، فتنة شديدة. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أي ينقطع عليه عنهم المطر والأرض تيبس وما يوجد فيها كلأ. أي نعم. ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة، موطن الخربان، ها؟ فيقول لا أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. والهدف الذي يرمي إليه بالنشاب، يعني المقصود أن الكنوز من الذهب حيث تخرج فالناس يفتنون به والعياذ بالله. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، صحة وقوة وفتوة وعافية، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. أي نعم، يعني يبقى طريقين كده يمشي بينهم. ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، أي بين حلتين شبيهتين بالمصبوغ بالهرد. أي نعم، حاجة زي الكركم كده. أي نعم. واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذ طأطأ رأسه قطرا، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه باب لد فيقتله. يعني الدجال يهرب من سيدنا عيسى فيلحقه عند باب لد في فلسطين، من دمشق لفلسطين. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي عاصمهم الله من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، لأن ثبتهم الله في هذه الفتنة الشديدة ولم يؤمنوا بالدجال بل كفروا به، فسيدنا عيسى يبشرهم بما أعد الله لهم من درجات في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحدهم بقتالهم، يعني ما حدش يقدر عليهم، ها؟ كما أن اليهود كده عجزوا أمام المقاومة الإسلامية في غزة، نسأل الله أن يزيدهم نصرا على نصرهم، وأن يمدهم بمدد من عنده، وأن يبعث الكراهية والبغضاء في قلوب اليهود لبعضهم البعض، وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، وأن لا يحرمهم مرضا يفتك أجسادهم تفتيكا. أي نعم. فحرز عبادي إلى الطور، الطور ده في سيناء اللي ربنا كلم سيدنا موسى. أيوة. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يعني يسرعون، هم من علامات الساعة العشرة الكبرى، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيه، تخيل ما يخلوش فيها نقطة مية. أين؟ ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذا مرة ما، ويحضر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار. تعرف 100 دينار يعني ايه؟ 100 دينار يعني 425 جرام ذهب، يعني قرابة نص كيلو. جرام الذهب النهارده عيار 21 ب 3150 جنيه، عيار 21، فما بالك بعيار 24 الذهب الخالص؟ اي نعم. فراس الثور لاحدهم خير من 100 دينار لاحدكم اليوم، فيرغب نبي الله، فيرغب نبي الله، فايه؟ يرغب نبي الله، فيرغب نبي الله، فيرغب فيرسل، فقال ايه؟ بارك الله فيك. هنا قال يكون راس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف، والنغف ده يعني دود يا اخوانا، في رقابهم رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا اي هلكة، يصبحون فرسا اي ايه؟ هلكة، كموت نفس واحدة، يعني يجيلهم شيطة كلهم يموتون بسبب هذا الدود. كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض، فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهامهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله، فيرسل الله طيرا كاعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، يعني الطير ده ينزل يحمل الجثامين تبع يأجوج ومأجوج ويلقيهم حيث اراد الله، ثم يرسل الله مطرا عشان ينظف الارض وينظف الجو من نتن تبعهم، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني لا البيت اللي باللبن ولا البيت اللي بالشعر الا يصيب هذا الماء، فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة، فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقة، يعني كالمرآة من نظافتها. اي نعم. ثم يقال للارض انبتي ثمرتك ورضي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، تأكل الايه؟ العصابة يعني الجماعة، من الرمانة، يعني الجماعة تأكل من الرمانة، يشبعون وتكفي ويفيض منها، ويستظلون بقحفها، الجلد بتاعها ده لحمة، ويبارك في الرسل، يعني في اللبن، الرسل يعني ايه؟ اللبن، حتى ان اللقحة اللي هي اللبون، اللي هي الايه؟ اللبون اللي بتحلب، حتى ان اللقحة من الابل لا تكفي الفئام، اي لا تكفي الجماعة من الناس، واللقحة من البقر لا تكفي القبيلة. شوف القبيلة فيها كم اسرة، والاسرة فيها كم فرد، بركة بقى، بركة. اي نعم، لا تكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لا تكفي الفخذ، الفخذ دون القبيلة، يعني عدة اسر، عدة ايه؟ اسر. اي نعم، الغنم، لا اله الا الله. فبينما هم كذلك، نحن في حاجة الى البركة، لكن كيف نتحصل عليها؟ بالايمان والتقوى، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ايه؟ والارض. فالبركات تأتي بسبب الايمان والتقوى، فكل مصدر خير سببه الايمان والتقوى. اما قرأت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اما تلوت ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، اما سمعت ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. التقوى هي السلاح الاقوى. اي نعم. طيب، فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما تفعل الحمير، ولا يعبؤون بذلك ولا يكترثون، نسأل الله العافية. فعليهم تقوم الساعة. القرى السياحية على الشواطئ، النساء لابسات حاجة والذكور لابسات حاجة، وهم كالحمير مع بعض. وقد روى ابو يعلى الحديث، روى ابو يعلى لا تقوم الساعة حتى يفترش الرجل المرأة في الطريق، فيقول أمثلهم يومئذ لو أن واريتها خلف هذا الحائط، يعني لا ينكر عليه جريمة الزنا، ولكن يقول لك كنت استخبيته يعني كان أفضل، لكن يعني هذا لا تقوم الساعة حتى يفترس الرجل المرأة في الطريق، فيقول أمثلهم يومئذ لو أن واريتها خلف هذا الحائط. نسأل الله العافية. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام إيه؟ الحياة. الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها إيه؟ لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الإيه؟ عن الطريق. طيب أيها الكرام، نعم، فعليهم تقوم الساعة، أي نعم. وأما بارك الله فيك سبيل النجاة من الفتن، بارك الله فيك، سبيل النجاة من الإيه؟ من الفتن. هذا سبيل النجاة من الفتن، هذا ما سنقف معه في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. فما زال الكلام موصولا عن الدجال أعاذنا الله من فتنته. أي نعم، نعم.